فضيلة القرشي منصور جمع منصور ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع سماع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. يا رب يا رب يا قال يا بني لا تنسوا Thank you. ما هلا يلزم الله يا رب. يا رب يا رب يا رب الله أكبر. قالوا إن أكله الذئب ونحن عصبة